بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح الكتاب المختصر للشيخ أبي بكر الفقير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في باب الوضوء: ونواقضه ثمانية. النواقض هي المبطلات. قال: الخارج من السبيلين، هذا الناقض الأول، الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين هنا يعم البول والغائط وغيرهما، كالدم وكالمذ وكالودي، فكله ينقض الوضوء. وأما الأدلة على هذا الناقض فمن الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا الحديث في المذي أن فيه الوضوء. وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: المستحاضة ثم توضأ لكل صلاة. فالأدلة ثابتة في الكتاب والسنة على هذا الناقض، وعليه إجماع المسلمين، الإجماع على أن هذا ناقض من نواقض الوضوء. ثم قال: والخارج من بقية البدن، والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. أما إذا كان الخارج من البدن من غير السبيلين فلا ينقض على الصحيح، إلا إذا كان بولا أو غائطا. والدليل على ذلك هو عدم الدليل، ما هنالك دليل يدل على أنه إذا خرج من الجسم شيء ينقض إن كان خارج السبيلين من غير السبيلين أنه ينقض. أما البول والغائط فالقياس الصحيح يدل على ذلك. فلو أن الإنسان مثلا، وهذا يحصل أحيانا لبعض المرضى، تخرج فضلاته من غير السبيلين، تفتح له فتحة في جنبه فتخرج الفضلات من هذه الفتحة، مريض عملية جراحية، فإن كانت فضلاته تخرج من غير السبيلين فإنها تنقض الوضوء، تأخذ حكم الخروج المعتاد. وأما الدم، المؤلف يقول: أو كثيرا نجسا الدم. فالدم فيه خلاف. أما إذا كان الدم خارجا من السبيلين فإنه ناقض الوضوء، والدليل هو حديث المستحاضة ثم توضأ لكل صلاة. أما إذا كان الدم خارجا من غير السبيلين ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أنه لا ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا فاحشا. وعلى المذهب ينقض إذا كان كثيرا فاحشا، ولذلك المؤلف قال: أو كثيرا نجسا. إذن الآن نستطيع أن نحرر المسألة، فنقول: الذي ينقض الوضوء هو الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو دما أو مذيا ينقض، وقد ذكرنا الأدلة. أما إن كان الخارج من غير السبيلين من أي موضع من البدن، فإن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض، وقلنا القياس الصحيح يقتضي ذلك. أما إن كان دما ففيه خلاف، والراجح أنه لا ينقض، لأن المسألة هذه فيها أقوال ثلاثة، يعني هي تنحصر في أقوال ثلاثة، أن الدم إذا خرج من البدن من غير سبيلين ينقض مطلقا، والقول الثاني لا ينقض مطلقا، والقول الثالث ينقض إن كان كثيرا فاحشا، وهذا طبعا ثابت عن عبد الله بن عباس أنه يقول بالنقض إن كان الدم كثيرا فاحشا، وهذا هو المذهب. ولذلك المؤلف كما تقدم قال أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الدم لا ينقض مطلقا لعدم الدليل الصريح الواضح في هذا، ولكن لو توضأ الإنسان احتياطا فهذا أفضل، ما هناك دليل من الكتاب أو السنة يدل على أن الدم ينقض الوضوء إن كان خارجا من غير السبيلين. أما أقوال الصحابة كقول عبد الله بن عباس فإنه معارض بمثله، معارض بمثله من الأدلة من أقوال الصحابة. وإذا تعرضت الآثار رجعنا إلى الأصل، والأصل هو عدم النقض. ثم قال المؤلف وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. زوال العقل ينقض الوضوء، الإغماء، سواء كان زوال العقل هذا بتخدير أو بسكر أو بمرض، ويدخل في ذلك النوم، يدخل في ذلك النوم. ولكن النوم الناقض للوضوء هو النوم الثقيل الذي يفقد الإنسان شعوره، ما يشعر، ينام ولا يشعر، يستغرق في النوم، هذا هو النوم الناقض. إذن زوال العقل ينقض مطلقا إذا أغمي على الإنسان أو خدر أو سكر بحيث لا يشعر بنفسه، هذا ناقض مطلقا. أما النوم ففيه تفصيل، النوم إن كان ثقيلا ينقض، وإن كان خفيفا بحيث أن الإنسان يشعر بحواسه ويشعر بمن حوله، نوم يكون نوما خفيفا نعاسا خفيفا، فهذا لا ينقض. وهذا أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف متى ينقض النوم، ولكن هذا هو القول الراجح. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد وهم ينتظرون صلاة العشاء، حتى تخفض رؤوسهم من النعاس، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمرهم بالوضوء لأنه كان نوما يسيرا. وأما الدليل على أن النوم ناقض في الأصل فحديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث الطويل، وفيه يقول صفوان أمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. إذن هذا الحديث هو حديث صحيح في السنن، هذا دليل على أن نواقض الوضوء من نواقض الوضوء الغائط والبول والدم، الغائط والبول والنوم. قال ولكن من غائط وبول ونوم. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. الوكاء الحبل الذي تربط به الصرة، والسهي حلقة الدبر، فالعين وكاء السهي. فإذا نامت العين وفقد الإنسان شعوره ودخل في نوم ثقيل استطلق الوكاء ولا يشعر الإنسان بنفسه. فهذه أدلة على أن النوم ناقض. بل هذا الحديث العين وكاء السهي يدل على أن الذي ينقض هو النوم الثقيل. طيب لو قال قائل هل النوم ناقض؟ الجواب النوم ليس ناقضا يعني في حد ذاته، وإنما النوم مظنة النقص، النوم مظنة النقص. فلما كان النوم مظنة للنقض جعله الشارع كأنه ناقض، وإلا النوم في الحقيقة ما هو ناقض يعني بحد ذاته، لأن الإنسان قد ينام ولا يحدث. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام نوما مستغرقا وثم يقوم ولا يتوضأ، وكان يقول عليه الصلاة والسلام تنام عيني ولا ينام قلبي. فهذا الحديث دليل على أن النوم ليس ناقضا بحد ذاته، وإنما هو من ظنة للنقض. المؤلف هنا يقول إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، هذا على قول الراجح، يعني استثنى النوم اليسير، إذا النوم الثقيل ينقض. وأما قوله من قاعد أو قائم هذا إشارة إلى الخلاف، لأن يعني بعض العلماء يقول النوم ينقض إذا كان من قاعد، إذا كان من قائم أو مضطجع. أما إذا كان الإنسان قاعدا فهو متمكن لا ينقض، لكن هذا التفريق ليس بصحيح. هذا التفريق في النظر، نوم الثقيل ناقض سواء كان الإنسان قاعدا أو كان مضطجعا أو كان قائما أو كان راكعا أو كان ساجدا، نوم ثقيل ينقض. لو كان الإنسان مثلا ساجدا ونعس دخل في النوم واستغرق في النوم ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة. لماذا؟ النوم الثقيل من نواقض الوضوء، فكأنه أحدث. لو نام في سجوده، وهذا كثيرا ما يحصل، ينام الإنسان في سجوده، لو نام الإنسان في سجوده نومة خفيفة ما الحكم؟ لا شيء. وإذا نام نومة ثقيلة بحيث أنه فقد الشعور وفقد الإحساس بأنه ساجد وبأنه في صلاة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يخرج من الصلاة كأنه أحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله وغسل الميت، غسل الميت من نواقض الوضوء عندهم، ولكن هذه مسألة خلافية. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه، أكثر أصحاب الإمام أحمد يقولون بالوجوب، وهذه رواية عن أحمد، إلى أن قال وقال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه، لا وضوء فيه في غسل الميت، لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله. صححه ابن قدامة يقول لا وضوء فيه وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل. إذن ما الحجة التي ذكرها ابن قدامة؟ يقول ما في نص، ما هنالك نص على أن غسل الميت من نواقض الوضوء. طيب، هل غسل الميت في معنى المنصوص عليه؟ يعني ايش معنى الكلام هذا؟ ننظر في النواقض التي نص عليها الشارع، كالبول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل إلى آخر النواقض كما ستأتي. لو نظرنا في هذه النواقض التي نص عليها الشارع، هل غسل الميت في معناها؟ هل يمكن يعني بعبارة أوضح وأكثر حتى نفهم، هل يمكن أن تقيس غسل الميت على خروج البول والغائط؟ لا، كيف؟ هذه مسألة وهذه مسألة. هل يمكن قياس غسل الميت على النوم، على أكل لحم الإبل؟ ما في اتفاق أبدا في المعنى. هذا معنى كلامي، يعني لا في نص ولا هو أيضا هذه المسألة ولا هي في معنى المنصوص عليه حتى نقيس. يعني أنا مثلا قبل قليل قلت إن خروج البول والغائط من الإنسان من أي موضع في بدنه من غير السبيلين، قلت إنه ناقض على القول الصحيح. طب ما هو الدليل على هذا؟ نعم، لأنها في معنى المنصوص عليه. قلت أن القياس الصحيح يقتضي ذلك، لأن الشارع نص أو جاء أحد منكم من الغائط، الشارع نص على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب، إذا كانت هذه الفضلات تخرج من غير السبيلين، ما حكمها؟ تنقض الوضوء، لأنها في معنى المنصوص عليه، قياس صحيح. لكن غسل الميت هل هي في معنى المنصوص عليه؟ هذا كلام ابن قدامة، يقول ما في نص ولا هي في معنى المنصوص عليه، فتبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم النقض، هذا الأصل. يعني الأصل دائما العدم، حتى في قاعدة من قاعدة الفقه، الأصل العدم، الأصل عدم النقض. ما نستطيع أن نقول إن هذا الشيء ينقض إلا بدليل، لأن الأصل عدم النقض. لا بد أن تأتي، إذا قلت النوم ناقض أعطنا الدليل، هذا شرع، لأن هذا شرع ولا بد من الشرع من دليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذا لابد من إذن الشارع. قال رحمه الله: إذن غسل الميت على القول الصحيح ليس بناقض. قال: وأكل لحم إبل. أكل لحم الإبل هذه من المسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي، وهي مسألة صحيحة ثابت فيها أحاديث صحيحة. ثبت فيها حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم، وثبت حديث البراء بن عازب رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وبهذا أخذ الإمام أحمد بن حنبل أخذ بالحديث الصحيح أن أكل لحم الإبل ينقض. وأما بقية المذاهب فلم تأخذ، لم تبلغهم هذه الأحاديث، ولو بلغتهم بوجه صحيح لقالوا بها. أما الشافعي رحمه الله، والشافعي له اطلاع على الأحاديث أكثر من غيره، لم تبلغ هذه الأحاديث أو لم تصح عنده، وقال هو نفسه، قال لو صحت هذه الأحاديث لقلت بها، لو صحت هذه الأحاديث التي فيها أن لحم الإبل ينقض، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، قال لو صحت هذه الأحاديث لقلت بها. طيب، هل صحت ولا ما صحت؟ صحت هذا الحديث. ولذلك البيهقي قال إن الأحاديث في هذا الباب صحيحة، والشافعي علق القول بها على صحتها وهي صحيحة، وهو نفسه رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن ما هو مذهب الشافعي في هذا؟ النقض بأكل لحم الإبل، هذا تقرير البيهقي، وأيده على هذا على هذا التقرير النووي في شرح مسلم. يعني طالما الشافعي قال لو صحت هذه الأحاديث أنا أقول بها، طب هو قال لو صح الحديث فهو مذهبي، طب إذن مذهبه إذن النقد كمذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال ابن قدامة رحمه الله هنا في التفاصيل في خلاف، يعني ما هو اللحم الذي ينقض، يعني هل هو الهبر فقط اللحم وبقية أجزاء البعير ما تنقض أم الأجزاء كلها تنقض، يعني مسألة فيها قولان في المذهب. يقول ابن قدامة رحمه الله وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان، وجهان في المذهب. اللحم هذا ما في خلاف في المذهب ينقض، اللحم معروف الهبر. طيب أجزاء البعير الباقية الكبد والطحال والسنام والدهن والمرق والكرش والمصران، هذه الأشياء هل تنقض؟ يقول فيها وجهان، أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله، النص في اللحم وهذه ليست لحما، والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا. ها هنا الله ماذا قال؟ قال أو لحم خنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله له. أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب هل المحرم في الخنزير هو اللحم فقط الهبر فقط ولا كل الخنزير حرام؟ قال وهكذا هنا لما قال نص الشارع على أن لحم الإبل ينقض، هذا يدخل هذا يشمل اللحم ويشمل بقية أجزاء البعير. إذن هما قولان في المذهب، وجهان في المذهب، ولا شك أن الأحوط أن الإنسان يتوضأ من هذه الأجزاء المذكورة كالكبد والطحال والسنام إلى آخره، هذا الأحوط، وإلا يعني هذا القياس فيه شيء، يعني قياس النقض الوضوء بلحم الإبل على تحريم أكل لحم الخنزير فيه شيء، يعني ما هو مستساغ جدا، لعل القول الأول أقوى وأظهر وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن الأحوط للإنسان إذا تناول شيئا من أجزاء البعير غير اللحم أن يتوضأ. أما اللبن ألبان الإبل هذه ما تنقض قولا واحدا، ليست بناقضة قولا واحدا. قال والردة عن الإسلام، هذا الناقض الخامس، الردة عن الإسلام هي محبطة للعمل لقوله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الردة تبطل جميع الأعمال، إذا كان الإنسان مثلا في صلاة وارتد في الصلاة تبطل صلاته، إذا كان صائما وارتد يبطل صيامه، إذا كان محرما في حج أو عمرة وارتد أثناء الإحرام بطلت عمرته وبطل حجه، يبطل والعياذ بالله. وإذا كان متوضئا ينتقض وضوء، الردة خطيرة، لأنه خرج من الإسلام إلى الكفر، والكافر لا تقبل أعماله ولا تصح أصلا منه. يعني الإنسان إذا الكافر لو توضأ أو صام أو صلى أو حج أو اعتمر تقبل أعماله؟ ما تقبل، لابد من الإيمان. طيب إذا فقد الإيمان، والإيمان هو الشرط لصحة الأعمال ولقبول الأعمال، إذا فقد الإيمان أعماله باطلة وحاططة، انتقل والعياذ بالله من كونه مسلما إلى كونه كافرا، إذن جميع الأعمال تبطل. ولذلك يعني إدخال الردة في هذا في الباب هنا ليس له علاقة وثيقة، لأن الردة تبطل جميع الأعمال، ما هي خاصة بالوضوء، وكثير من المصنفين ما يذكرونها، ما يذكرون الردة لأنها معروفة، ثم هم يقولون إنها يعني إلى باب العقائد والتوحيد أقرب منها إلى مسألة الفقه. ثم قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها، كل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها فإنه ينقض الوضوء. من جنابة أو غيرها يدخل في غيرها الحيض والنفاس مثلا، ثم قال: ومس فرج آدم قبلا كان أو دبرا بيده. مس الفرج هل هو من نواقض الوضوء؟ مسألة فيها خلاف، وهذه المسألة فيها أدلة، أدلة تفيد أن مس الفرج ينقض الوضوء، وأدلة تفيد أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. والأحاديث صحيحة، من أشهر الأدلة التي تفيد أن مس الفرج ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، والحديث في السنن هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من مس فرجه أو من مس ذكره فليتوضأ. إذن هذا دليل من قال بالنقض عموما. وهناك ومن أشهر الأدلة التي تعارض هذا الدليل حديث طلق بن علي اليمامي أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال: إنما هو بضعة منك، يعني هو قطعة منك، فمسها لا ينقض كما لو مسس الإنسان قطعة أو عضو من أعضائه. إذن حديث طلق بن علي يفيد أن مس الذكر لا ينقض، حديث بصرة يفيد أن مس الذكر ينقض، في تعارض. وهنا اختلف العلماء، منهم من رجح حديث طلق بن علي على حديث بسرة. لماذا؟ قال: لأنه الأصل، قال: لأن حديث طلق بن علي مبقي على الأصل، حديث بسرة خارج الأصل، فنبقى على الأصل، الأدلة تعارضت نرجع إلى الأصل. ومنهم من رجح حديث بسرة وقال إنه ناسخ لحديث طلق. لماذا؟ قال: حديث طلق كان في السنة الأولى، لأن طلق بن علي اليمامي وفد على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يبني المسجد، إذن متى كان هذا؟ في السنة الأولى. وبشرى بنت صفوان أصلا ما هاجرت إلا في السنة الخامسة، بل هناك أحاديث في هذا الباب رواها أبو هريرة، وأبو هريرة متى أسلم؟ في السنة السابعة. إذن قال: الأحاديث التي فيها أن مس الذكر ينقض متأخرة، فإذا هي ناسخة لتلك الأحاديث لحديث طلق بن علي. إذن هذان قولان، القول الأول يقول مس الذكر لا ينقض مطلقا، والقول الثاني ينقض مطلقا. ومن العلماء من جمع المسلك الأول، مسلك الترجيح أليس كذلك؟ الآن الجمع، من العلماء من جمع بين هذه الأدلة، فقال إن مس الذكر ينقض إن كان بشهوة، ولا ينقض إن كان من غير شهوة. قالوا الدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في حديث طلق: إنما هو بضعة منك، يعني هو قطعة منك باقي الأعضاء، يمس كما تمس باقي الأعضاء. طيب الذكر متى يكون مسه كمس باقي الأعضاء؟ إذا مس بدون شهوة. أما إذا مس بشهوة فإنه لا شك يختلف، أليس كذلك؟ يختلف. طيب إذا قالوا لو نظرنا إلى حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، نرى أن الحديث يدل على أن هذا المس ليس مصحوبا بشهوة، وحينئذ لا ينقض. أما إن كان مصحوبا بشهوة ينقض، عليه نحمل حديث بسرة بنت صفوان، وهذا هو أفضل جمع بين الأحاديث في هذا الباب. هناك قول جمع آخر، قالوا ينقض إذا قصد مسه، ولا ينقض إذا لم يقصد، إذا مسه بدون قصد لا ينقض. وهذا طبعا رواية عن أحمد، قول لأحمد بن حنبل. هناك جمع ثالث، قالوا يستحب أن يتوضأ من مس الذكر، يعني جمعوا بين الأدلة، قالوا يستحب للحديث من مس ذكره فليتوضأ، فليتوضأ هذا يدل على الوجوب، لأن يعني الأمر يحمل على إيش؟ الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. ولكن صرف هذا الوجوب، هذا الوجوب صرف هذا الأمر فليتوضأ هذا الأمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب، وما الصارف له؟ حديث طلق. نعم حديث طلق، هذا طلق بن علي، وهذا طبعا رأي لابن تيمية وابن القيم، ولكن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو الجمع الأول، الجمع الأول، التفريق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، وقد قال به بعض الأئمة. قد يقول قائل طب لماذا لا نأخذ بالمسالك الأولى؟ لماذا لا نقول إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق؟ هو لا شك متأخر عنه، حديث بسرة متأخر لا شك، لماذا لا نقول إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق؟ كيف نجيب على هذا؟ لأن القاعدة عندنا في مسألة التعارض، وهذا قد درسناه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، القاعدة في النصوص المتعارضة كيف نتعامل معها؟ أولا نحاول أن نجمع بينها، والجمع أولى إن أمكن. طب لماذا الجمع أولى إن أمكن؟ لماذا؟ نعم لأن الجمع فيه إعمال للأدلة كلها، فيه إعمال للأدلة، فإذا لم يمكن الجمع ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الناسخ والمنسوخ. إذا الناسخ والمنسوخ أيضا متعذرة، ما نعرف المتقدم من المتأخر، ننتقل حينئذ إلى مسألة الترجيح. وهنا في هذه المسألة هل يمكن الجمع ولا ما يمكن؟ ممكن. نحن قد ذكرنا كم وجه من الجمع الآن؟ ثلاثة أوجه، وقلنا أقواها وأفضلها وأقربها الجمع الأول، والتفريق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. طيب على هذا الاختيار وهذا القول المس بشهوة، إذن لم يبقى لقوله دبرا معنى، واضح؟ لأنه لا يمس بشهوة إلا القبول، إذن الدبر هذه ما هي داخلة ولا جاءت في النص أصلا، وإنما من أدخلها احتج بلفظة من مس فرجه، قال الفرج يشمل القبول والدبر، ولكن مسألة الفرج من مس فرجه تحمل على الرواية الأخرى وهي من مس ذكره، فيراد بالفرج هنا القبل، واضح؟ طيب هل في فرق في هذه المسألة؟ هل في فرق بين الذكر والأنثى؟ الجواب لا، لأن النساء شقائق الرجال، ما في فرق على الصحيح. فإذا قلنا أن مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، فكذلك الحكم بالنسبة للإناث. المسألة الثالثة في هذا، بعض الفقهاء يفتي بأن المرأة إذا مست فرج طفلها الصغير عند غسله ينتقى وضوءها، ما رأيكم هذا القول؟ لا يصح، على القول الراجح لا، ليس بصحيح. لماذا؟ لا ينقض إلا المس إيش؟ بشهوة، وهنا المس غير حاصل، يعني الشهوة هنا أبدا غير موجودة إطلاقا، واضح؟ ولكن على القول بأن مس الذكر أو مس الفرج ينقض مطلقا، إيش حكم هذه المسألة؟ ينتقض وضوءه، وهذا هو المذهب. لذلك المؤلف هنا يقول ومس فرج آدمي. لماذا قال آدمي؟ حتى تخرج إيش؟ البهيمة، جيد، قبلا كان أو دبرا بيده، لأن المس بغير اليد لا ينقض. ولكن هذه القيود كما ذكرت ترجع إلى، يعني نحن ننظر إلى الأدلة، فلما تأملنا ونظرنا في الأدلة رأينا أن الأدلة خلاصتها أن المس الذي ينقض هو الذي يكون بشهوة. طيب، بقي ناقض واحد وفيه بحث أيضا، نتركه للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.